يقول المصنف: الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل، والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. فأوامر الله عز وجل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالمقصود بالتطوع هو ما ليس بواجب، ما ليس بواجب، كل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل وليس بواجب. قال: المسألة الأولى فضلها، أي فضل صلاة التطوع والحكمة من مشروعيتها. فصلاة التطوع لها فضل عظيم، بل هي من أفضل الطاعات والقربات لله عز وجل، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. بل قال المصنف أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، والمقصود هنا هو الجهاد النافلة وليس جهاد الفريضة. قال: وطلب العلم، أي صلاة التطوع أفضل من طلب العلم. وهذا الترتيب ليس عليه دليل، بل هو بالاستقراء، بل هو محل خلاف بين أهل العلم. يعني من أهل العلم من قال أن أفضل القربات طلب العلم، ومنهم من قال أفضل القربات الجهاد، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فهذا الترتيب ليس عليه دليل، بل هو اجتهاد وبالاستقراء في كتب السنة. وقال أن التطوع، صلاة التطوع فضلها عظيم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال حديث أبي هريرة، وهذا حديث في البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل القربات هي التقرب بالفرائض، ولكن إن أردت أن تزداد قربا إلى الله عز وجل عليك بفعل النوافل، كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فما الحكمة من مشروعية هذه النوافل وهذه الطاعات؟ فأنت معظم هذه النوافل لها أصول مفروضة، مثلا صلاة التطوع فالصلوات المكتوبة أصل لها، وكذلك صيام التطوع فصوم رمضان وصيام الفريضة أصل لها. وأنت إن أديت هذا الأصل وأنت تصلي الفريضة مثلا، فصلاتك قد يعتريها خلل وقد يكون فيها نقص، فصلاتك للنافلة بعد هذه الفريضة أو قبل الفريضة على حسب موضع هذه النافلة يجبر كثر هذه الفريضة، يجبر الكثرة من هذه الفريضة. قال: الحكمة من مشروعيتها، وقد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده. نعم، هي رحمة للعباد، فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه، فالصلاة لها تطوع من جنسها، والصيام له تطوع من جنسه. قال: ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض، أو لتكمل الفرائض، وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة. أول شيء يحاسب به العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، أي صلى هذه الفريضة هل هي كاملة تامة أم فيها خلل وفيها نقص، فإن كان فيها خلل ونقص قال انظروا في النوافل، انظروا في تطوعه. قال: المسألة الثانية في أقسامها، أي أقسام التطوع. فهناك صلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل منها ما هو له وقت محدد حدده الشرع، ومنها ما هو مطلق في أي وقت كان، بل هناك أوقات يكره فيها صلاة التطوع، بل هناك أوقات يحرم فيها صلاة التطوع. قال: أقسام صلاة التطوع. قال: فهي على نوعين. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة، أي هذه الصلوات لها أوقات محددة تصلى فيها وتسمى بالنوافل المقيدة، وهي منها ما هو تابع للفريضة كالإيه؟ كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. طب الوتر متى يصلى؟ بعد الفجر ولا متى؟ بعد العشاء ولا بعد الظهر؟ بعد العشاء إلى الفجر، يبقى له وقت محدد. المقصود أن هذا القسم من الأقسام التي لها وقت محدد. قال: والضحى. طب الضحى وقت متى؟ بعد الظهر؟ بعد الايه؟ بعد الشروق. واضح؟ يبقى إذن هذه الصلوات لها وقت محدد، والكسوف له سبب إذا كسفت الشمس أو القمر. النوع الثاني وهي صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة مطلقة، وتسمى بالنوافل المطلقة. قال: والنوع الأول الذي هو إيه؟ المؤقت، أنواع متعددة. يعني النوع الأول الذي هو مؤقت له وقت محدد هو أنواع متعددة، بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه الكسوف، أي آكد أنواعها التي كان يداوم عليها النبي وكان يحافظ عليها صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو إذا كسف القمر. والكسوف والخسوف يطلق على الشمس وعلى القمر. كان يفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الكسوف وينادي في أصحابه: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وينادي الأصحاب، وكان يفزع وكان يدخل ويخرج وكان يخاف من هول هذا اليوم. ثم الوتر، فصلاة الوتر من آكد النوافل أيضا، بل قال بعض أهل العلم أنها واجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة. ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني وهو الصلوات الإيه؟ المطلقة، التطوع المطلق، فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. أي الصلوات المطلقة، واحد عايز يصلي ركعتين لله عز وجل يصلي في أي وقت، في أي وقت شاء، ولكن يجتنب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. واضح؟ قال: المسألة الثالثة، ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. رجل يريد أن يصلي ركعتين لله عز وجل، هل يجمع الناس ليصلي هاتين الركعتين، أم هناك صلوات يشرع فيها الجماعة؟ بل هناك صلوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماعة بأصحابه، وهناك صلوات كان يصليها وحده. فمن الصلوات التي تصلى جماعة التراويح، وهي الصلوات صلاة التراويح، وهي قيام الليل في رمضان، فكان يجمع الصحابة وصلى بهم ثلاثة أيام، وخشي أن يخرج لهم في الرابعة حتى لا تفرض عليهم بعد صلاة العشاء، كان يصلي التراويح. والاستسقاء، فكان يجمع الناس أيضا لصلاة الاستسقاء، والكسوف كذلك، وهذا كله دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. المسألة الرابعة في عدد الرواتب. عرفنا أن هناك صلوات مقيدة تكون راتبة للصلوات الفريضة، فعدد هذه الرواتب، وما هي الرواتب أصلا؟ قال: والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة. تفضل. ما لها الاستسقاء؟ يعني إيه صلاة الاستسقاء؟ مثلا هي ستأتي معنا، حصل جدب وحصل قحط في المطر، ولم ينزل المطر منذ فترات طويلة، والزرع يحتاج إلى مطر، والناس تحتاج إلى مطر ليشربون. فكما دخل رجل على النبي هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله ان يسقي لنا. فنزلت الامطار وكان ايه ليست في السحابة ولا في دعاء للاستسقاء وفي صلاة للاستسقاء، وستأتي معنا بتفصيلها، الكسوف والاستسقاء وكل هذا سيأتي بالتفصيل ان شاء الله تعالى. قال: والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفريضة. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض، كما مر معنا أن الفريضة قد يعتريها نقص فتجبر بصلاة النافلة. وعدد الرواتب 10 ركعات، 10 ركعات سنة راتبة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعد الظهر، و2 ركعتين بعد المغرب، و2 ركعتين بعد العشاء، و2 ركعتين قبل الغداء. والغداء هي الفجر، الغداء هي صلاة الفجر. وهي كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي وقت الإيه؟ وقت الفجر. فحدثتني حفصة، من حفصة؟ زوج النبي. ماذا، ما هي صلة القرابة بينه وبين ابن عمر؟ أخت ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. إذن الرواتب 10 ركعات بهذا الحديث، واضح؟ قال: ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة، 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا، أو إلا بني له بيت في الجنة. إذن أصل الرواتب 10 ركعات، ولكن يسن أن تحافظ على 12 ركعة. طب ما هي 12 ركعة؟ هي الرواتب ويزيد عليها 2 ركعتين قبل الظهر، واضح؟ يبقى إذن الرواتب 10، وهي 2 قبل الظهر، و2 بعده، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، ويزيد عليها 2 ركعتين قبل الظهر. يبقى إذن 12 ركعة، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الايه؟ قبل الفجر، وهي الايه؟ الغداء. هذه هي السنن الرواتب، ولكن يسن ان تصلي قبل العصر 4 ركعات، 4 ركعات، وهذه سنة ايضا لصلاة العصر، ولكن الرواتب 12 ركعة او 10 ركعات المذكورة آنفا. قال: وآكد هذه الرواتب، أي أشد الرواتب محافظة، أي التي كان يحافظ عليها النبي، وهي 2 ركعة الفجر، كان لا يدعهما في سفر ولا حضر، وهما سنة الفجر القبلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. 2 ركعة الفجر أي 2 ركعة السنة وليست صلاة الفجر، لأن البعض ظن أن 2 ركعة الفجر المقصود بها الفجر، صلاة الفجر، ولكن المقصود هنا 2 ركعة الفجر أي سنة الفجر. المسألة الخامسة: حكم الوتر. والوتر أيضا من الصلوات المؤقتة التي لها وقت محدد، فما حكم صلاة الوتر؟ هل هي واجبة أم هي سنة أم هي سنة مؤكدة؟ الصحيح أن الوتر سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولم يأمر بها أحد من الصحابة، بل عندما جاءه الأعرابي فأخبره أن ماذا علي من الصلاة، فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فتبين أن صلاة الوتر ليست من هذه الصلوات المفروضة. وفضل صلاة الوتر، قال: حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وقته، أي وقت صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع المسلمين، أي لا يختلف أحد من المسلمين على أن صلاة الوتر بين المغرب، بين العشاء وبين الفجر، ويقال الوتر والوتر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رجل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى فأذن للفجر، هل يوتر أم يقطع صلاته؟ الصحيح أنه يوتر، يوتر ركعة، يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. واضح؟ إذن الوتر يجوز أن تصلي الوتر بعد أذان الفجر إذا كنت تصلي فطلع عليك الفجر، أو أنت مستعد للصلاة فطلع عليك الفجر تصلي ركعة الوتر. قال: وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، أي يجوز لك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء، ويجوز أيضا أن تصلي الوتر قبيل الفجر في السحر. أيهما أفضل؟ في السحر. أما إن خفت ألا تستيقظ فعليك بصلاة الوتر قبل أن تنام، وإن غلب على ظنك أنك ستستيقظ فعليك أن تنام أولا ثم تستيقظ آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل ثم تصلي الوتر، وتجعل آخر صلاتك في الليل وترا. فضل. حاضر. يقول: ما حكم حديث إذا أصبح أحدكم فلم يوتر فليوتر؟ رجل مداوم على صلاة الليل والوتر ففاتته في ليلة وطلع الصبح، ماذا عليه أن يفعل؟ يصلي الصبح وثم بعد الشروق يصلي الوتر، ولكن يصليها شفعا، يصليها ركعتين، لأن الوتر تكون بالليل فقط، أما بالنهار يصلي ركعتين. إذن يصلي الوتر هذا يقضيه ركعتين، هذا الذي يداوم على صلاة الوتر. لكن واحد كده كده أصلا إيه بيصلي الفريضة إليه، فده يصلي الوتر بالنهار، صح يا دكتور؟ لا وذا حالاتي. قال: صفة الوتر وعدد ركعاته، صفة الوتر وعدد ركعاته. قال: الوتر أقله ركعة واحدة، إذن لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، فكان الصحابة يصلون منهم من يصلي الوتر ركعة واحدة. عثمان بن عفان صلى القرآن كله في ليلة إيه؟ بركعة واحدة، صح؟ كانت وتر، صح؟ فأنت ممكن تصلي ركعة واحدة زي سيدنا عثمان رضي الله عنه، صلى القرآن كله في ليلة إيه؟ بركعة واحدة. قال: ويجوز الوتر بثلاث ركعات، بإذن يجوز أن تصلي الوتر ركعة واحدة، ممكن بقولها الواحد عشان محدش إيه؟ محدش يزعل يعني. ويجوز أن تصلي بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى على النبي ولا نروح ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة، ثلاث ركعات. طب كيف يصلي هذه الثلاثة، متصلة أم منفصلة؟ اثنين واثنين، مثنى مثنى. قال: وتجوز هذه الثلاث بسلامين، أي هذه الثلاث ركعات يجوز أن تصليها بسلامين، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم وتصلي ركعة وتسلم في آخرها. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد. وإذا تصلى ثلاث ركعات، ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة وتسلم، ويجوز أن تصليها ثلاثا بتشهد أخير واحد، لا تجلس لتشهد في وسطه حتى لا تشبه صلاة المغرب. قال: ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها، أي تصلي خمس ركعات لا تجلس للتشهد إلا في آخر ركعة فقط وتسلم، وسبع ركعات كذلك لا تجلس للتشهد إلا في آخر ركعة فقط وتسلم. واضح؟ بذن الوتر يصلى ركعة ويصلى ثلاث بتسليمة واحدة وتشهد واحد في آخره، ويصلى بثلاث بتسليمتين تسلم بعد اثنين ثم تصلي ركعة وتسلم، ويجوز بخمس ركعات تسلم في آخرها ولا تجلس للتشهد إلا في آخرها، وكذلك بسبع ركعات لا تجلس للتشهد إلا في آخر ركعة ولا تسلم إلا مرة واحدة في آخره. ده الوتر. وهذه سنن فعلها النبي، فلو فعلتها ولو مرة واحدة في حياتك لنلت أجر هذه السنة. فكان الإمام أحمد رضي الله عنه إذا سمع بسنة كان يفعلها ولو مرة واحدة في حياته، حتى قيل أن زوجته اشترت له سرية، أي أمة، وسماها ريحانة، ولا سماها ماذا، حتى يقلد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تسرى بسرية. واضح؟ تفضل. نعم، تصلي سبع ركعات من الأحد عشر ركعة على قول عائشة، ومن قال بهذا القول أنه لا يزاد على أحد عشر ركعة في الليل، فتصلي أربعا مثنى مثنى ثم تصلي سبعا. واضح؟ قال: المسألة السابعة، الأوقات المنهي عن النافلة فيها. الأوقات المنهي عن النافلة فيها، أي لا يجوز أن تصلى أو يكره الصلاة في هذه الأوقات. وخلاصة هذه الأوقات أن هذه الأوقات تتلخص في ثلاث: الأول هما بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وما بين استواء الشمس في كبد السماء إلى زوالها، وهو وقت قليل جدا قبيل صلاة الظهر بخمس أو سبع دقائق، تمام، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى وقت صلاة المغرب. هذه هي الثلاث أوقات، وهذه الأوقات منها ما هو وقت يكره فيه الصلاة، ومنها ما هو وقت يحرم فيه الصلاة، ومنها ما هو وقت يجوز الصلاة فيه. مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة يجوز أن تقضي سنة الفجر، هذا وقت جواز. ثم بعد ذلك بقليل إلى شروق الشمس وقت كراهة. أما وقت الشروق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت حرمة لا يصلى فيه إلا قضاء الفريضة، لا يصلى في هذا الوقت إلا قضاء الفريضة. واضح؟ مركزين معايا؟ بعد ذلك وقت الاستواء، وهو قبيل الظهر بخمس أو بسبع دقائق كما قال ابن حجر رحمه الله، وهذا الوقت يحرم الصلاة فيه، قبيل الظهر بخمس أو بسبع دقائق، وقيل بمقدار صلاة ركعتين، هذا وقت حرمة لا يصلى فيه أيضا إلا قضاء الفرائض. بعد العصر إلى غروب الشمس ينقسم فيه الوقت أيضا إلى ثلاث: منه ما هو جائز كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر سنة الإيه؟ الظهر بعد العصر مباشرة، هذا وقت جواز. بعد ذلك وقت كراهة إلى غروب الشمس، فإن غربت الشمس هذا الوقت وقت الغروب وقت حرمة لا يصلى فيه إلا قضاء الفرائض. طب وقت الكراهة يصلى فيه ذوات السبب، واضح؟ وقت الكراهة اللي هو وقت ماذا؟ بعد الفجر إلى شروق الشمس، هذا وقت كراهة لا يصلى فيه إلا ذوات الأسباب، زي تحية المسجد، صلاة كسوف، نعم توبة، لا وقت الحرمة، وقت الحرمة لا يصلى فيه إلا قضاء الفرائض فقط، ذوات السبب لا تصلى في وقت الحرمة، واضح؟ وكذلك وقت قبيل الظهر هذا وقت حرمة، وبعد العصر مباشرة وقت جواز، ثم بعد ذلك وقت كراهة إلى غروب الشمس، وإن غربت الشمس هذا الوقت وقت إيه؟ وقت حرمة لا يصلى فيه إلا قضاء الفرائض، واضح؟ هذا ملخص القول في الأوقات المنهي عن النافلة فيها. ثم قال: أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، حكمة النهي، قال: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة له. ففي حديث عمرو بن عبسة: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، أي لا نتشبه بصلاة الكفار، فإنهم كانوا يسجدون للشمس، فكانوا يترقبون شروق الشمس وغروبها ليسجدون عبادة للشمس، فحتى لا نتشبه بهؤلاء القوم نهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات. أوقات الحرمة ثلاث أوقات، أحسنت، هو وقت الايه؟ وقت الشروق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ده حوالي ربع أو ثلث ساعة بعد وقت الشروق، وقبيل الظهر اللي هو وقت الاستواء بمقدار صلاة ركعتين خمس أو سبع دقائق، ووقت الغروب، وقت الغروب قبيل صلاة المغرب بقليل. قال الباب السادس، وركز معي في هذا الباب لأنه باب نحتاج إليه جميعا ونتعرض له في صلاتنا، فضل أي وقت تحية المسجد هي صلاة من ذوات الأسباب، تمام؟ فإن دخلت المسجد في وقت الجواز يجوز لك أن تصلي أي صلاة، في وقت الكراهة يجوز لك أن تصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، في وقت الحرمة لا تصلي تحية المسجد، بل إن كنت قد فاتتك فريضة تقضي الفريضة في هذا الوقت، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها في أي وقت. قال: سجود السهو والتلاوة والشكر، وفيه مسائل: المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه. قال: والمراد به، المراد بسجود السهو هو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك، هذا السجود يؤتى به في نهاية الصلاة إما بعد السلام وإما قبل السلام ليجبر نقصا حصل في الصلاة أو زيادة حصلت أو شك حصل في الصلاة، واضح؟ إنسان نسي ركنا في الصلاة ماذا عليه؟ لا، يأتي بهذا الركن، وإن كان فاتته هذه الركعة يبقى سقطت الركعة وستأتي معا. طيب إنسان نسي واجبا، نسي التشهد الأول مثلا، فهذا إن كان متعمدا بطلت الصلاة، وإن لم يكن متعمدا فهذا إيه؟ عليه سجود السهو يأتي به. رجل نسي بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر مثلا، يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، واضح؟ قال: والمراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسبابه، أي أسباب السجود: الزيادة والنقص والشك. الزيادة والنقص والشك. زيادة في الصلاة، مثلا زاد ركعة أو زاد تسليمة، يعني زاد تسليمة اللي هيجيبها هديلكم كوبايه مية. زاد تسليمة، احنا عارفين الزيادة ممكن تكون في ركعة، واحد صلى خمسة بدل أربعة، طب واحد زود تسليمة، أحسن، بارك الله فيك، اتفضل مية. عايز ما تشرب؟ خلص الشاي. قال: المسألة الثانية، متى يجب؟ يجب سجود السهو لما يأتي. الأول: إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، يعني إيه فعل من جنس الصلاة؟ ركوع مثلا، سجود، أي فعل من أفعال التي هي من هيئة الصلاة. حركة. اكتب اتفق الفقهاء على أنه إذا تعمد المصلي أن يزيد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو ينقص من أركانها شيئا بطلت صلاته. اتفق الفقهاء على أنه إذا تعمد المصلي أن يزيد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو ينقص من أركانها شيئا بطلت صلاته. إذن التعمد في الأركان يبطل الصلاة. طيب، يقول هنا: إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، المقصود هنا ماذا؟ سهوا. المقصود هنا سهوا، طالما أنه يجبر بالسهو إذن المقصود هنا أنه سهى ففعل هذا الفعل، كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو بقدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود: صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم. صلى النبي خمس ركعات فتوشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين، أي التفت وصلى وسجد سجدتين للسهو لأنه زاد في الصلاة دون أن يدري. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه، يعني رجل صلى أربعا ثم قام للخامسة، فهو قام وشرع في الركعة الخامسة، فإن سبح له القوم فتحوا عليه فتذكر أو تذكر من نفسه، وجب عليه أن يجلس ولا يأتي بهذه الركعة، لأن هذه الركعة زيادة على صلاته. هذه تختلف عن الذي قام من التشهد الأول، فالذي قام من التشهد الأول فشرع في الركعة الثالثة، فتذكر هل يجلس يأتي بها أم يتم صلاته ثم يسجد للسهو. الصحيح أنه يتم الصلاة، الصحيح أنه يتم الصلاة ولا يجلس، لأنه قام إلى ركن فلا يعاد أو لا يرجع من ركن إلى واجب. الأمر الثاني في متى يجب، بل الأمر الأول يجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة. الأمر الثاني أو سلم قبل إتمام صلاته، كأن يكون صلى ركعتين أو ثلاثا ثم سلم فأخبره المصلون أنه صلى ثلاثا فقط أو اثنين فقط وبقيت ركعتين أو واحدة، فهذا عليه أن يتم هذه الركعة، أن يصلي الركعات التي فاتته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. قال أو سلم قبل إتمام صلاته، لحديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط أو بسيط اليدين، أي يديه مبسوطة أي طويلة فيها سعة، فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. واضح بهذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث ودخل الحجرة، يعني خلاص انصرف من المكان وكأنه إيه صلى، فأخبره رجل أنه نسي ركعة أو سأله هل قصرت الصلاة، فأخبره أنه صلى ثلاثا، فأتى النبي بهذه الركعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. الأمر الثالث الذي يجب فيه السهو أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لأن عمده يبطل الصلاة فوجب سجود السهو. لحن لحنا، واللحن هو الميل، اللحن هو الميل، والمقصود هنا اللحن في القراءة، أي الميل في القراءة والعوج في القراءة. واللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي، فاللحن الخفي لا يعرفه إلا أهل المعرفة بالتجويد والمتخصصون في هذا الفن. أما اللحن الجلي هو التغيير الذي يطرأ على القراءة الذي يظهر للجميع، كأن يكون غير في التشكيل أو غير في نطق كلمة، فهذا اللحن إذا كان يغير من معنى الكلام هذا اللحن إن كان عمدا يبطل الصلاة، وإن كان غير عمد يجب فيه سجود السهو. مثلا في الفاتحة يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، وهي في الأصل ماذا؟ أنعمت عليهم، فالفتحة والضمة هنا لها معنى، فالفتحة أنعمت عليهم للمخاطب يخاطب الله عز وجل، أما الضمة فإنه ينسب الكلام إلى نفسي، أنعمت أنا أنعمت عليهم، فغير المعنى تماما. واضح، فهذا التغيير يوجب عليه أن يسجد للسهو، أما إن تعمد ذلك فهذا الرجل تبطل صلاته. يعني واحد مثلا يصلي بهذه الطريقة فتقول له يا فلان تقرأت؟ قلت أنعمت. يقول يا عم قراءات، يعني أنت ما بتفهمش في ال، يعني هي حفص بس اللي أنت عارفها كده يعني، وكثير ما إيه ما هم يعني. الأمر الرابع أو ترك واجبا، كأن يكون ترك مثلا سجود التشهد الأول مثلا، لحديث ابن بحينة اللحن الخفي ليس فيه سجود السهو، فهو يطرأ على الجميع بل على الحفاظ المتقنين، قد يلحن لحنا خفيا لا يعرفه إلا أهل هذا الفن، فلا يسلم أحد من هذا اللحن إلا من رحم الله عز وجل. يعني حتى الآن يظهر أناس يقول المنشاوي أخطأ في كذا أو الحصري أخطأ في كذا، وهي أخطاء لا تذكر ولكن يعرفها أهل الفن وأهل التخصص من الترقيق والتفخيم وال سيكم التحبس بس يا شيخ. قال أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، أي لم يجلس للتشهد، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين، وكأن النبي علم صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول فقبل أن يسلم سجد للسهو. قال ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات، وهو يصلي الثالثة مثلا يقول هذه الرابعة أم الثالثة، ويبدأ إيه يتحير ويشك، فقد يصل إلى الصواب بالتحري. إزاي؟ يقول أنا قرأت في الأولى مثلا بالعصر وفي الثانية بالنصر، تمام، والثالثة ما قرأتش يبقى دي الثالثة، خلاص يبقى أنا إيه اتحريت ولها موضع في السجود. وإما باليقين، يعني هم ثلاثة ولا أربعة، يطرح الإيه الشك ويقول هم ثلاثة خلاص، يعني هو يشك التي ستأتي هي الثالثة أم الرابعة، يقول لك خلاص يبقى هي الإيه هي الثالثة، يبقى يلقي ركعة ويبني على الأقل، وهذا هو الإيه اليقين. وهذا أيضا عليه دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكره في الكتاب. قال المسألة الثالثة، متى يسن، أي متى يسن، متى يسن سجود السهو الذي مر معنا، متى يجب، أي يجب سجود السهو في هذه الحالات. قال يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، قد يقول مثلا في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، بعدما أتى بالواجب مثلا عشان نخرج من الإيه الإشكال، فيأتي سبحان ربي العظيم، أتى بقول مشروع في غير محله، واضح؟ فهنا يسن له أن يسجد للسهو. فالقراءة في الركوع والسجود، طبعا القراءة لا تكون إلا في القيام، فإن قرأ في ركوعه سهوا فهذا عليه أن يسجد للسهو. والتشهد في القيام، يقرأ الفاتحة ثم إيه يقرأ التشهد، حصلت معكم كثير صح؟ ربنا يرزقنا الإخلاص في القرآن. المسألة الرابعة، موضعه وصفته، أي موضع سجود السهو. مر معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم كبر فسجد للسهو ثم سلم، وورد معنا أيضا أنه قبل أن يسلم كبر فسجد للسهو، فما هو الصواب، وهل كل ذلك مشروع في أي وقت وليس هناك فرق بين هذا وذاك، أم هناك أوقات يسلم فيها قبل التسليم وفيها أوقات يسلم فيها بعد أو يسجد فيها بعد التسليم؟ هنا يرجح المصنف أن سجود السهو في أي وقت قبل أو بعد، ولكن الصواب وبالتحري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتب الصحيح أن محله، أي محل سجود السهو، إن كان عن نقص فقبل السلام، كما مر أن النبي قام من الثالثة من الثانية دون أن يسجد دون أن يجلس لتشهد، فكبر للسجود قبل السلام لأنه نقص في الصلاة، فإن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، إن كان عن زيادة فبعد السلام، زي لزد إيه تسليمه، متى صلى ثلاثا فانصرف ودخل الحجرة بعدما سلم بنسلمه تسليمة الصلاة، فأخبر أنه صلى ثلاثا فقط، فعاد فصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. هنا لأنه زاد تسليمة، أي سلم تسليمتين في الصلاة، هنا زيادة في الصلاة، فلذلك أتى بالسجود بعد السلام، أتى بالسجود للسهو بعد السلام، لأن هنا كان السهو عن زيادة. قال وإن كان عن شك، وبعدين ترك ركعة، وبعدين خلاص، يبقى كده كم شيء في أشياء زيادة ولا أشياء ناقصة في الصلاة؟ في زيادة تسليمتين، في زيادة تسليمتين آه. أما في الأولى لم يأتي بالتشهد أصلا، واضح؟ أما إن كان عن شك ثلاثة ولا أربعة، فهذا الشك إما أن يصل له بالتحري كما مر معنا، وإما أن يصل له باليقين. فإن كان وصل إليه بالتحري اكتب، وإن كان عن شك فله حالتان: الأولى شك مع البناء على اليقين، والثانية شك مع التحري. ففي الأولى قبله، أي إن بنى على اليقين أي طرح واحدة، فهذا يأتي بالسجود للسهو قبل السلام، لأنه هنا قد يكون نقص في ركعة، وهذا هو فعل النبي في الحديث. وإن كان مع التحري فيأتي بالسجود للسهو بعد السلام، إن كان عن تحري يكون بعد السلام، واضح؟ قال صفة سجود السهو. فسجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يكبر ويسجد سجودا طويلا يدعو فيه كما يدعو في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، والأذكار المأثورة عن النبي في السجود، ثم يكبر ويرفع، ثم يكبر ويسجد مرة أخرى ويفعل فيها كما فعل في الأولى، ثم يرفع ثم يسلم، ولا يقرأ التشهد بعد سجود السهو. قال المسألة الخامسة: سجود التلاوة، مشروعيته وحكمه. فضل. إذا نسي سجود السهو، فإن كان واجبا يأتي به في أي وقت، وإن كان مستحبا فكما شاء، إن أراد أن يأتي به يأتي، إن لم يرد فلا بأس. يسجد للسهو يكون على وضوء الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. يقول المسألة الخامسة: سجود التلاوة. وسجود التلاوة مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، فهناك آيات في كتاب الله عز وجل ورد فيها سجود مكان سجدة، وهذا السجود سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تسجد عند قراءة مثل هذه الآيات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، أي يسجد الصحابة أجمعون، وهو سنة على الصحيح، أي ليس بواجب، أي من لا يسجد لا يأثم وليس عليه شيء. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب. وسمعنا أن بعض القوم أو بعض الناس عندما تأتي آية سجدة ولم يسجدوا يأتون بذكر معين يقولونه بدلا من السجود، وهذا الذكر ليس عليه دليل في الكتاب ولا في السنة، وإن كان عليه دليل أو إن كان مشروعا لا عرفنا أو لبلغنا الدليل، ومن عرف عليه دليل فليخبرنا به. إذن هذا الذكر أو هذا الأمر هو مشهور عند في دور تحفيظ الفتيات يقولون ذكرا معينا بعد أو عندما يأتي آية فيها تلاوة ولم يسجدوا، يأتون بذكر معين. إذن سجود التلاوة سنة مستحب وليس بواجب، ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه، والدليل على مشروعيته ما روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، والعتمة هي العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد السابق أن النبي قرأ ولم يسجد فلم يسجد زيد رضي الله عنه. صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في صلاته، كما ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا أيضا ذكر وارد في الصلاة، ويقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هذا أيضا أثر وارد في الصلاة. مواضع سجود التلاوة في القرآن، وذكر 15 موضعا منهم 14 موضعا مواضع عزيمة أي داوم النبي فيها على السجود، ومنها موضع في سورة صاد وهي سجدة شكر فوارد السجود فيها أيضا، ولكن بعض القوم يقولون ليس فيها سجود، والصحيح أنه يسجد فيها. وهذه المواضع اعرفوها جيدا وليست مطلوبة في الامتحان في الحفظ مثلا، لا تحفظ للامتحان، ولكن من أراد أن يحفظها لنفسه فليحفظها. المسألة الثالثة سجود الشكر. الأول الامتحان كان صعب ولا سهل؟ امتحان الفقه سهل أكيد؟ ماشي، يعني نعلن النتائج. العقيدة بقى شيخ لؤي ربنا يسامحه، كان سهل. في واحد جاب 100% إلا 6 درجات. سجود الشكر: يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله. رجل أخبره أهله أن زوجته وضعت ولدا، فهذه نعمة من الله عز وجل، أو بنتا، لا يشترط أن يكون الولد ذكر يعني، فكل مولود ولد، فكله نعمة من الله عز وجل، فيسجد لله عز وجل شكرا. أو بشر أنه دفعت عنه نقمة، كان يكون مثلا مرفوع عليه دعوة مثلا في المحكمة وحكمت له بالبراءة، فهذا يسجد شكرا لله عز وجل. أو كان عليه دين فأسقط عنه، فهذه نعمة أيضا، فأي نعمة تبشر بها أو أي نقمة تدفع عنك فهذا يسن لك أن تسجد لله عز وجل شكرا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشترط فيها استقبال القبلة، لأنها تعبر عن الفرحة، فلا تنتظر حتى تنظر القبلة هنا أم ها هنا، ولكن إيه؟ تخر ساجدا لله عز وجل، سيأتي. ولكن إن استقبلها فهو أفضل، إن استقبل القبلة فهو أفضل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فعن أبي بكرة أن النبي نصلي على النبي ولا نروح وخلاص ماشي، صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته، أي واجب ولا سنة؟ سنة. صفته سجدة واحدة، واضح؟ اكتب مسألة. هل يفتقر سجود الشكر إلى طهارة؟ هل يفتقر سجود الشكر إلى طهارة؟ الجواب على قولين لأهل العلم، منهم من قال أنه لا بد له من طهارة، ومنهم من قال أنه لا يشترط له الطهارة. والراجح والله أعلم عدم افتقاره إلى طهارة، لأن الإنسان أتاه أمر يسره فترتفع عنده البهجة والسرور، فإن ذهب ليتوضأ ويرجع فتذهب هذه، تمام، والمية ممكن تبرد الايه المشاعر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة، سجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة. وكان المفترض أن ندخل في صلاة الجماعة، ولكن نظرا لقلة العدد وحتى لا يفوت إخوانكم الكثير نقف إلى هذا الحد. والرجاء إبلاغ الجميع بموعد، أو أن الدروس قد ابتدأت، لا الجدول لم يتغير، ولكن هذا ظرف طارئ حتى يأتي الشيخ عبد الرحمن، لسه لم يأتي، فإن شاء الله يعني هذا الظرف طارئ، وبكرة إن شاء الله في الغالب هيكون تفسير. واجب بلاش واجب النهاردة عشان الشيخ رامي مش يزعل. وجزاكم الله خيرا.